قافلة الهدى الدعوية. إذ تستغيثون ربكم، إيش بس شوفوا الوجهة واحدة، توحيد لله عز وجل، أنا ما أدعو مع الله أحدا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وحده سبحانه، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف. هذا الألف مو من مجلس الخوف كفار ويملون عليك أجندة عشان يساعدك، فرنسا تقول بشروط، الشروط هذه يعني حتى تتبع ملتهم، شروط أن لا يقام دين الله وسنة وجماعة ما نبغى. قال الله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، جيش وكتيبة جهزت في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر يقول والله إني لأها هو جبريل معتجر بعمامة صفراء وبيده سيفه. جبريل له 600 جناح في الصحيح، في الصحيح عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا مد واحد جناحه قال سد الأفق، يعني لو يضرب الأرض كذا انهارت الأرض كلها. هذا مخلوق من مخلوقات ربي جل جلاله العلي الكبير سبحانه. فجاء الملائكة مردفين واحد وراء واحد، نزلت الكتيبة معهم. قلوب المؤمنين قد تكون توجهت وين؟ الملائكة. جبريل يا رسول الله معنا انتهت وضعنا. قال الله وما جعله الله إلا بشرى، ما جعله الله ترى إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم. طيب وش اللي أفهمه يا رب؟ وما النصر إلا من عند الله. لا يروح قلبك أن النصر جاء مع جبريل، مع أنهم شوف ما هو بجيش الأمن، يعني لا تعلق قلبك بأحد. إذا أراد الله أن ينصرك اللهم كما علقتنا بقلوبنا بك وحدك فانصرنا وحدك. قال الله عشان ما تقلب القلوب للملائكة ولو معنى ملائكة، لا لا معنى. قال الله وما النصر إلا من عند الله إذ يوحي ربك، شوف سياق الآيات، أنا أذكرها بالترتيب، سأذكر العلامات اللي الآن نحتاجها وكل القرآن والله نحتاجه. قال الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني لا تعلق بقلوب خلق ما يملكون إلا ما أمرهم الله، فتوجهوا للي فوق. الله يقول هؤلاء أنا معهم، فلا تطمئن قلوبكم لغيري، أني معكم. إيش وظيفتهم؟ فثبتوا الذين آمنوا، تثبيت في الصف المؤمنين. سألقي، أنا بخلي جيش غير الملائكة اللي نزلوا، أبخلي جيش يغزوهم في من أعماقهم وخليهم ينتفضون من داخل. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب إذا أنا بنصرك الآن مفروض ما تولي الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. سبحان الله، انتهت الحرب وقطعت أهل الإيمان والملائكة قطعوا رؤوس الكفار. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. عشان كذا جاء واحد من الصحابة جايب معه واحد ماسكه، قال يا رسول الله هذا كل واحد تقتل لك غنم. قال يا رسول الله هذا أنا قتلته، أنا أسرته. فالتفت الكافر قال والله يا محمد إن هذا لكاذب. قال يا رسول الله شوف كبل أنا. قال إذن فمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ليس هذا، هذا أقدر آكل عشرة مثله. قال وإنما أمسكني رجل معمم بعمامة بيضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، والله قد قيده لك الملك وأعطاك إياه. حتى قال منهم من قال، وفي الحديث في الحديث الصحيح لما قال إني أسمع فوق رأسي وأنا في على أثر بعض الكفار أسمع رجل يضرب خيل ويمشي، قال ثم رأيت العنق قد طار ومكان السيف اللي ماسك فيه السيف تقطع. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. انتهت الحرب وقتل وقطع دابر الكافرين. يقول الله عز وجل حتى يؤصل التوحيد في قلوب المؤمنين أنهم والله لا تقول والله ما جاينا ألف حبيبي، جاينا 3000 مسومين، بلى إن تصبروا وتتقوا. قال الله بعد كل هالقتال والرماح والرؤوس، قال وفلم تقتلوا، حتى معهم ملائكة، كلكم ما قتلتموه، والله ما يمكن أحد من أحد إلا بإذن الله. قال فلم تقتلوهم. يا رب قتل هذول، قال ولكن الله قتلهم وما رميت. أنت رميت لكن ما رميت. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.